الأقوى وإليه جئنا برا بحرا جوا وعليه علي أبت الأرواح مع الهمم بالدين نعصف حزما نضرب قصفا وافين لا نقبل شطرا أو نصفا ماضين اسما فعلا حالا وصفا حامين لعقيدتنا وسط العالمين لله لله هل جندي يحميك بالنوار يا وطنا ما معك شريك ونداء نفديك شعبا ومليك وحدا وحدا أهلكك مجرانا بدم سأثور بيدي كربا بدمي حربا وأفور قلبا نهما روحا غضبا وأغور طولا عرضا شرقا غربا كالنور نرقى بالدين على الأمم سأثور عن أرض طيبها الدين ويجود الله بفضل ويعين ويسود مع الإصرار التمكين ويعود الليل بصبح مبتسم وأجوب الأرض لخوض مهماتي ودروب العزة ترسم خطواتي ونضوب الشر بقاسي ويلاتي وينوب فعلي بيدي عن قول فمي الرمي سراعا وهوينا واضين ورفاقي هدفا أغشينا بضمير حي قال وقد سمينا تكبير تكبير لله الأعظم للنقم زحفي زحفي من حيث رات عيني كتفي مع كتفي أقحمت بذيني عزفي أنغام القصف بزندين حتفي في جنب المولى ذا حلومي وعلي زيد وأسامة شجعان حازوا بالإقدام أسامة والآن أحفاد كل وحسامة بسنان بسنانهم وفدائهم بحماك يا وطن عشقنا التهويل بسناك رتلنا الهمة ترتيلا وهناك جهزنا للعزة جيلا لثراك صحنا بالنيران الضرم أسا زاروا غاروا ثاروا وتبوا بجلال ما هز لواءهم وصبوا إنجاد الله لنا فهم السبب ويمال الشر بمنهزم فتاك قتال دامي بسماك طيار حربي رامي ودهاك من فيض الفكر الإسلامي وإباك وإباك تلامع كالرجم